كان ما بينه وبينه نزاع ابدا يعني. فالنبي حد ولاده سيده فاطمه قد ايه؟ حسن وحسين. فجاء دخلوا في العبايه يعني النبي لابس عبايه. فلما يجي يدعي يقول يا رب نزل اللعنه على الكاذب منا. فتنزل اللعنه على مين؟ على الانسان ومن معه في ايه؟ في عباءته. فاخذهم في العبايه كده تبعنا اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. جه سيدنا علي تدخله في العباءه. وهذا تكريم طبعا سيدنا علي، تكريم لسيدنا الحسن، تكريم لسيدنا الحسين. لكن ليس معنى هذا التكريم. انا عايز اقول لكم في واحد صحابي عنده سر، مش عنده سيدنا ابو بكر، سيدنا حذيفه بن اليمان، كان عنده اسماء المنافقين، وسيدنا ابو بكر مش عارف، سيدنا عمر مش عارفهم. هل معنى ذلك ان الرسول لما اداله السر ده ان سيدنا حذيفه هو الخليفه؟ هو بيكرم سيدنا حذيفه، مش مشكله. فرق بين التكريم والتشريف ان انا اديله حاجه، وفرق بين ايه؟ بان انا يتولى الخلافه. هذا الامر اكبر. عندنا الخلافه يعني احنا بنخش المسألة عاطفية، الخلافة بالشورى، بالشورى يعني بالانتخابات، يعني ناس تنتخب، ولما الناس تنتخب ينتخبوا اللي هم عايزينه. هو لسه وقت تسأل وأختام المحاضرة، وفي صحابة كانوا رأيهم إن سيدنا علي يبقى خليفة؟ قلت لها آه، وإيه المانع؟ قال لي إزاي؟ قلت لها مش مانع، إحنا هو في خليفة وسيدنا أبو بكر لو عمل انتخابات هياخد كام؟ 100%؟ عيب. 99%؟ برضه عيب. 90%؟ برضه عيب والله. ليه؟ عشان انا لو لوك واحد حتى عليه قال ان ربنا سبحانه وتعالى ما فيش يعني ما تاخدش النسبه دي من الارض كلها، يعني لو احنا شفنا الناس اللي راضيين عن ربنا في الارض مش هنلاقيهم كام؟ 90%. في ناس ملحدين كتير بينكروا وجود الله اكتر من 10% اكيد يعني في الوثنيين. فلما سيدنا ابو بكر في سيدنا علي يطلع معاه 14 واحد 15 مية ألف يرأيهم إن سيدنا علي هو أولى بالخلافة. فيها مشكلة؟ مفيهاش مشكلة خالص، حاجة جميلة جدا. في تنوع آراء في البيئة الإسلامية، وده دليل إن الشورى مش رأي واحد. طيب وبعدين انتخبوا أبو بكر خلاص، أبو بكر بايعوا أبو بكر كله مشي ورا مين؟ ورا سيدنا أبو بكر. أين دفن سيدنا الحسين؟ أنا مش عارف نسأل السؤال ده، إحنا قلنا المرة اللي فاتت في أربع آراء أو خمس آراء في المسألة. أول رأي إن هو دفن في كربلاء. الجسد أكيد مفيش كلام، مفيش خلاف، رأي واحد إن الجسد دفن في كربلاء في العراق. اللي هما بيروحوا يضربوا نفسهم بالسلاسل عنده اللي هو شكلهم بقى يهتموا في التلفزيون. ده الجسد. والرأس بقى هما الناس اللي قتلوه للاسف الشديد. في ناس كده بيعملوا حاجات يعني يعمل ايه؟ اللي هم يسموهم ملكيين اكتر من ملك يعني. يعني يعمل يتطوع يقوم يعمل ايه؟ حاجه كده عجيبه جدا. فمرنا ان ناخد راسه عشان ناكد للخليفه ان هو ايه؟ ان هو اتقتل. ويرى العار يعني لما خدوا في راسه وراحوا الراس دي راحت على دمشق، في ناس قالوا دفنت في دمشق، في ناس قالوا دفنت في عسقلان، في ناس قالوا دفنت في رجع تاني كربلاء، في ناس قالوا رجع المدينه المنوره في البقيع. دي اراء. لكن الثابت ما عنديش حاجه ثابته، كلها اراء احتماليه. طب ايه موضوع مصر؟ موضوع مصر ان احنا في سنه 548 سنه كام؟ 548. هو اتقتل سنه كام؟ سيدنا الحسين اتقتل سنه ها؟ 61 في عاشوراء سنه 61 بعد مقتل سيدنا الحسين ب 500 سنه تقريبا. في وزير هرم وزير الدوله الفاطميه هنتكلم عليهم بالتفصيل النهارده. الفاطميين والفاطميين دول عارفين الشعب المصري ده شعب عاطفي جدا جدا. عارفين يعني ايه؟ يعني يضحك عليك بسهوله جدا، يتنصب عليك بسهوله جدا. خيار قدراتكم ما هي ما يعني هو يتصل على مره واثنين وثلاثه عادي مفيش مشكله. لان هو ايه ويسامح وينسى يعني اسبوعين ثلاثه وتنسى ويجي نفس المسار ينصب على ثاني مفيش مشكله. لان هو اصل شعب ايه؟ عاطفي جدا. فهم مصريين مش مقتنعين بالفاطميين قوي. لان دول شيعه غلاب وعروض كانوا كلام صعب. فالفاطميين دول اول حاجه سموا نفسهم الفاطميين، هم مش فاطميين ولا حاجه. هم اسمهم ايه؟ العبيديين. العبيديين اتباع الدوله العبيديه اللي جايه من تونس اللي هم كانوا في مرة العرب وهم على هند. فسموا نفسهم الفاطميين ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايوه اسم الى فاطمه الزهراء. ولما اقول لك انا من نسل فاطمه الزهراء دي حاجه عايز اقول لكم عند المصريين حتى الجماعه اللي هم متشددين قوي ما يقدرش من جواه يشيل حته حب ال بيت، احنا بنحب ال بيت جدا. ولذلك وزير الخارجيه الايراني لما جه في اسبوع كده ولا حاجه وبعدين يقول ايه؟ مصر السنيه في المذهب شيعيه الهوى. شيعيه الهوى يعني ايه؟ يمكن اكثر من الايرانيين شويه كمان، الايرانيين بيحبوا الخشب كده، لكن احنا بنحب اهل البيت جدا. فمن ناحيه بنحبهم ونحن نستمتعهم عادي. يعني عايز اقول لك حاجه، بس نروح الموالد دول. هو سيدنا الحسين كان بيروح الموالد؟ سيدنا الحسين عمل مولد للحسن؟ عمل مولد لسيدنا علي؟ عمل ضريح وراح زاره؟ يعني بيروح الحسين يفضوا جوامع كامله، يغزوا الذبائح، يذبحوها جوه المساجد ويناموا ويعملوا حاجات بره لو شافها سيدنا الحسين؟ يعني سيدنا الحسين لو شافهم؟ مش عايز اقول لكم كان عمل ايه؟ يعني يذبح والله يتبرى منهم ولا شويه عليه يذبح ده؟ انا بيحب الحسين فعلا؟ يا مش زي الحسين فعلا، انا عايز اقول لكم حب العلم ده حاجه كبيره جدا. المهم يعني المهم 548 حرب، 548 الوزير ده كان العسقلات اللي فيها دفن فيها الرأس الحسين كما يقال. الوزير ده قال ايه؟ قال اتفق مع الصليبيين، قال لهم والله ده عندكم فيه قبر وفيه رأس الحسين وانتم مش محتاجين معاه. فانا هنعمل ايه؟ قال انا هدفع لهم 30,000 دينار ونعمل ايه؟ وتدونا الرأس الحسين تمام؟ حد شاف الاتفاق ده؟ امال ايه اللي حصل؟ عملوا شو اعلامي كبير جدا، الحق راس الحسين جايه، الحق راس الحسين جايه، يا ولاد الحلاق اهو، راس الحسين جايه، واللي ما يعرفش شيء، شوية ليزر، قصدي شوية أبانوس وحرير، عمل حرير وأبانوس وحط الراس كده في موكب ضخم جدا من عسقلان لغاية هنا. والموكب الناس قاعدين، وانا عايز اقول لكم انا شخصيا يعني لو اقول لك راس الحسين جاي وانا دكتور هروح اتفرج يعني. الفرجه دي فضول ده دافع الناس غريب جدا يعني. راح يروح يقول لك اروح اشوف يعني. ولما يروح يشوف الزحمه والهيصه والضغط اسمها حاجه اسمها ايه؟ العقل يجعله يقوم الشايف يشوف ايه بقى؟ واهمل يشوف ويحلف ان هو شاف فعلا. انا لا بكذبه، بس شاف ايه يا حضرات؟ وهما. في كرسي في الجامعات الامريكيه دلوقتي اسمه كرسي العلاج بالوهم. العلاج بالوهم عاملين دواء كده اسمه البلاسيبو. البلاسيبو ده اعراس ارواح، بس لما تديها اللي قدامك تديها له وتقنعه ان دي برشام بقى جاي من لسه كده يقول مش عايز اقعد. المهم هو يقتنع ويحكي. تخيل حضراتكم ان ادونا مرضى بالسكر، السكر نزل والضغط انخفض. ايه اللي حصل؟ المناعه بتشتغل يا حضرات، المناعه بتشتغل. وانا لو في وقت للاسف مفيش وقت كنت هحكي لكم قصه جميله قوي اسمها شراب البنفسجي بتاعتها زمان، بس تحفه يعني. حاضر يا حضرات، لا بس مكرونه اقول لكم بس الشراب البنفسجي لانها جميله قوي. انا عايز بس اقول لكم الوهم ده عمل ايه؟ اقنع الناس كل المصريين دلوقتي مقتنعين ان راس سيدنا الحسين ايه؟ موجوده. طب ايه موجوده مش موجوده؟ هو 99.9 مش موجوده. وواحد واحد يقول لي طب في واحد عمل كتب وعمل ورق مقريزي وعمل ورق كل ده. وانا على فكره بحب سيدنا الحسين وبزور سيدنا الحسين عشان تكونوا عارفين، بزور زياره شرعيه، بروح اصلي واقف كده اهو اقول السلام عليكم يا قوم المؤمنين، انتم السابقون خد بالك بس يعني انا لما اروح ازور لو رقصة مثل اسلم على السلام عليكم ده قوم مؤمنين انتم السابقون يا شباب فاهمون ازاي بقى؟ ازاي اشرح لك دون طواف ودون تمسك ودون دخول ودون اي حاجه؟ وافتكر سيدنا الحسين كل حاجه ليه؟ انا عارفين الناس اللي ماتوا مع بعض وجابوهم بعد شويه كده ما عادش عارفين شكله عارفين لون عارفين واحد فينهم كلهم مع بعض لما بروح ازور بروح ازور انا عارف في ابني هنا ولا بس انا حاسس ما ما كان في مفيش حاجه ممكن يكون في جنب ميت جاد بس انا عايز اقول لك حاجه خد بالك اصل انا المشكله حضرات مش في الزياره زياره القبور اصلا سنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم زياره القبور ايا كانت سنه مشروعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بس كان بيزور القبور كل يوم وخاصه زياره القبور قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم برضه سنه بس المشكلة في ايه؟ المشكلة في ما يحدث عند الزيارات من مخالفات شرعيات لم يأتي بها القرآن والرسول ولا حاجة. خلاص؟ فأنا أروح أزور في كل رحلة البقيع مثلا وزرت أقارب الناس وزرتهم زيارة قبور عادي. أنا شايف كرأي شخصي ما فيهاش حاجة. كان عايز أقول هو مش موجود ده أضعف الآراء. هو رأي موجود في التاريخ لكن أضعف الآراء أن رأس الفساد موجودة في مصر. طبعا المصريين مش تكونوا عارفين لا هم مقتنعين بكلام التاريخ ولا مقتنعين هم بيقولوا الراس طارت اصلا طارت لما قطع راسه واحد ضربه بالسيف كده وراسه طارت وطارت من العراق لغايه هند ووقعت في حجر سيده هذه السيده ذبحت ابنها واعطتهم راسه ابنها مكان راس الحسين ودي مخالفه شرعيه كبيره جدا حطها بقى جهنم ان شاء الله لكن المصريين عملوها ضريح اسمه ضريح ام الغلام ضريح ايه؟ ام الغلام انا قلت لكم المره اللي فاتت ان في 12 ضريح في ضريح اسمه ضريح النقطه يعني ايه؟ والراس شايلينها من العراق الى دمشق وقعت نقطه الدم عملوا عليها ايه؟ بيت لكم؟ بيت لكم عايزين ليه الاضرحه دي حضرات؟ مش عايز اقول لكم والله ما عايز اقول لكم لو واحد شاف رؤيه ان يعمل طريق في حته ارض زراعيه ويعمل طريق في ارض زراعيه ويحول الارض دي لمباني ويبقى هو مليونير ليه؟ بسبب هذا الطريق من المباني اللي هيبيعها ومن الطريق اللي هيجيله ايه؟ سواء كان طريق لواحد عارفين ومش عارفين يهودي مسلم مش مسلم الناس بتروح الله اللي ما تقدرش هنا في ناس اللي اقول لكم الوهم ده انا عايز اديكم محاوله عن الوهم بقول في دمدلاش في كوبري دمدلاش بتاع المترو ده واحد صحفي من جريدة الوقت وقف وكتب يافطة عمل هدوم مقطعة كده وكتب على يافطة أنا غير محتاج أنا عندي فلوس كتير محدش يديه حاجة ماسك اليافطة كده لم 300 جنيه ليه يا حضرات؟ لأني السلطان الوهم ده أنا نازل من الكوبري شاف واحد ماسك يافطة وراجل ده إيه؟ ما بقراش حتى لو قريت بقرا معلومه زي انا مش محتاج براءه ايه؟ محتاج بس وشيل مشي دي وتلاقي ال 1300 جنيه في يوم واحد على ايه؟ على الوهم لان الناس اتوهمت ان الراجل ده ايه؟ محتاج مشكله خطيره جدا عشان بس دي الراجل الجسد فين؟ ايه؟ الراجح ان الجسد في كارفولا ده الراجح والراس اما في البقيع واما في كارفولا ايضا لان كان الطبيعي الحضارات زمان ان هم يرجعوا الجسد ويرجعوا الراس من الجسد بتدخل معاه ده طبيعي جدا هذا هو التكريم او يودوه يندفن معاه سلف عظيمه مثل الحسن اللي هم دفنوا فين؟ في ده ارجح الاراء لكن هو له قبرين في سوريا وله قبران في مصر على فكره اثنين مش واحد واحد هنا في الحسين في الدراسه وثم واحد فين؟ ها؟ صلاح لا في اسوان في ناحيه الاقصر كده ولا حاجه ما اعرفوش المهم يعني هم 12 مقام على كل حال ده سؤال بالنسبه للرقص حضرتك العبيديين بالنسبه لعباد الله بن مين حاضر لسه المحاضره عن العبيديين ان شاء الله طيب لو حضرتك سمعت عن موضوع ظهور السيده مريم في الكنيسه اللي في وراها ممكن حضرتك لا ظهرت في المرض وظهرت في غلام وظهرت في وراها سعيد الله وبركاته. وفي النقطة دلوقتي توضح الأمر إن يوجد ناس تفتكر استوديو من ذلك. ما أظنش يعني. ما أظنش. طيب. هل المستهلك النصارى بالسنة الجديدة هم زمان عمل يقدمون لي التهنئة في العادة الخاصة؟ أنا والله شكرا لكم في عيد الميلاد في عيد القيامة. أنا رأيي هو طبعا في الآيات حاكمة، آيات. إيه الآيات الحاكمة؟ لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين. طيب. أنا حاكم ولا ما ينهوش؟ والله حولوكم حديث قلته في الأول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهود ويدخل على يهود والسلام عليكم. والسلام معناه الموت والهلاك. فلو واحد دخل عليك دلوقتي ولا واحد دخل عليك وقال لك السلام عليكم هيعمل في ايه؟ مش هتقول كده، قول بصراحه هتعمل ايه؟ وعليك انت يا ابني 60 في 70 انا مش عارف اقول لك ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يحسسهم اصلا ان هو فاهم ولا عارف ولا حاجه يقول ايه؟ وعليكم بمثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. حاجه اسمها بقى النقطه اللي انت المنقطه اسمها توريه. اسمها ايه؟ توريه. التوريه التوريه ان هو الكلام زي ما كان في مكه تقول له انتوا من ايه؟ انتوا قرفاني اخي الجاسوس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له المشركين عددهم كام؟ كانوا بياكلوا كام؟ تبقى قاعدين فين؟ قال له الكلام كله. قال له طب وانتوا بقى من مين؟ قال له نحن مما وحسيه وقاش من ماء يعني ايه غير العرب من ماء العراق ولا من ماء كذا وهو اصل من ماء يعني ايه؟ يعني احنا خلقنا من ايه؟ صلى الله عليه وسلم. واحده جايه تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا مين؟ تشتكي زوجي لازم عينيه ما يرد. قالت فين ورد ازاي يعني؟ انا شنو ما يرد؟ ليه ما يرد؟ راح على جوزها مرات الدنيا. اصطلحوا خلاص من غير ما نلبس لحم ولا حاجه، هي بصت في عينها وبصت في عينها وضحكوا وخلاص هو كل واحد كان غير اصلا. لكن ما تهنوش بما يفهم منه، مش عايزين نفهم ان احنا نقر على الخطر يا حضرتك. عيد القيامه ده معناه عيد القيامه معناه ان هو بيقول ان المسيح صلب وقتل ودفن ثلاثه ايام ثم قام، اللي هو الاله يعني اله انصلب واتألم وانضرب صار يعني وبعدين دفن ثلاث ايام وبعدين طبعا ده عيد اسمه الكلام. لكن عيد الميلاد ده احنا المفروض ان احنا نصحح هذا، احنا مش عارفين على وجه التاكيد. اصل الجميع الغرب بيحتفلوا ان في ناس بيحتفلوا 25 في ناس بيحتفلوا 7 في ناس احنا مش عارفين. لم يثبت جزما ولا يقينا يوم ميلاد المسيح عليه السلام عند المسلمين يعني. احنا مش عارفين تاريخ ميلاده تحديدا، لكن لو عرفنا تاريخ ميلاده تحديدا ممكن نحتفل به بصيامه، مش مشكله اذا صح هذا يعني. لكن لان سيدنا عيسى احنا نقدره وسيدنا مريم احنا نقدرها في الاسلام، سيدنا عيسى رسول وسيدنا مريم ايه؟ صديقه، لكن غير هذا غير مقبول. معلش انا اسف ان انا بدات، لكن انا بس هل صحيح سيدنا راي طلحه والزبير ومعاويه في اليوم علي انه كان يرتاح الى قتل الخليفه عثمان رضي الله عنه، وانه قابل احد قتلته في صفوف جيشه، وانه تقاعد عن نصره عثمان رضي الله عنه وذلك كان بوسعه، وانه لم يظهر الفتنه على عثمان وذلك كان بوسعه؟ يعني انا عايز اقول لكم حاجه، لقد رضي الله عن المؤمنين اللي بايعوك تحت الشجره، اللي منهم سيدنا علي منهم سيدنا عثمان منهم سيدنا طلحه ومنهم سيدنا زبير منهم كلهم. لقد رضي الانصار والمهاجرين الذين ناصروا يعني وارد نصوص القران ترد عن اصحاب الشجره دول، كان النص نازل بيقول ان ربنا راضي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. ما ينفعش على كده تقول سيدنا علي كان عشان سيدنا عثمان هيتقتل وما اتحركش. لا انا قلت له مره قدام اقول له لا أن الثابت أن الصحابة في المدينة لم يقفوا أمام المتمردين لسبب أنهم ما ينفعش يقفوا الا لما ياذن لهم الخليفه اخرى. تقول له سيدنا عثمان كان هو يقول انا اتقتل وما عملش الحرب، كان هذا رايه. هذا صحيح ولا خاطئ؟ ده مناقشه اخرى، لكن ده رايه ان هو يتقتل، يعني هو لما يقتل ولا ما يكونش سبب في كام حرب. سيدنا علي عرض عليه، سيدنا الحسن، كل الصحابه عثمان بن عمر وغيرهم عرض عليه مثل هذا. طيب هل صحيح ان سيدنا معاويه سنة سنه سيئه؟ انا قلت في الكتاب صفحه اظن هذا غير صحيح، ده موجود في الكتاب عندكم، ده غير صحيح يا حضرات، موجود في البدايه والنهايه بتاع ابن كثير، هذا غير صحيح، موجود في كتب التاريخ وهذا غير صحيح. اللي هو ايه؟ ان سيدنا معاويه سنه سنه سيئه ان هو يلعن سيدنا علي على المنابر، يلعنه على ايه؟ على المنابر. ده مستحيل، ده يستحيل، عشان سيدنا معاويه رقم واحد من كتبة الوحي ما ينفعش يعمل كده. رقم اثنين ان كان موجود الحضارات الصحابه موجودين في هذا الوقت، ما كانوش مسيطر على غلط ابدا، ما كانوش مسيطر على خطا ابدا. طيب المهدي المنتظر هو الامام الشيعه، كنت اسمع ان من علامات المهدي يوم القيامه ظهور المهدي المنتظر، هل نحن كسنه كماذا نصنع؟ هل نحن كسنه علينا ان نؤمن بهذه العلامه ام هي ليست من علامات يوم القيامه؟ المهدي المنتظر بتاع الشيعه غير المهدي المنتظر اللي احنا مستنيينه. المهدي اللي احنا مستنيينه هو رجل صالح، ليس له اي علامات غير ان هو رجل صالح. لما الاسلام ينتشر المسلمين هيختاروا، طبيعي جدا ان يختاروا لهم ايه؟ امام من بينهم. هذا الامام عندنا اسمه ايه؟ اسمه المهدي. اسمه هو منتظر مش منتظر مش قضيه، لكن مش هو محمد بن الحسن العسكري بتاع الشيعه بقى فيه. لكن احنا ان صح هذا، ان صح ان في مهدي، فاحنا هو برضه بنعمل ايه؟ بنؤمن بيه كرجل صالح عادي في نهايه الايه؟ ولا مرزا احمد ولا مرزا عمر ولا اي مرزا احمد ولا ظهر لسه ده في من العلامات الكبرى، مش من العلامات الكبرى، في اخر العلامات الصغرى، يعني هو الواسطة بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى. ولا مرزا احمد ولا مرزا عمر. اسمه محمد بن عبد الله، اسمه محمد، يعني هو هذا الحديث من صح يوافق اسمه واسمي وكنيته كلها ممكن، يعني يجوز، لكن مش هو ده الشرط الوحيد، لان دلوقتي اي واحد اسمه محمد بن عبد الله يقول لك انا المهدي المنتظر. في العباسية هنا حضراتكم برضه محتاجين زيارة، في عمر كنت سألوا عليه، في مهديين وفي أنبياء وفي آلهة، وطلع واحد من رقم روحه يحضر ونناقش فيه، في ناس عندهم حاجة اسمها الهوس الدين، وروح أناقشه يقول لي احنا الصحابة كلهم جوه، أبو بكر وعمر وعثمان، قال لي وعمر بن الجموح، طب عمر بن الجموح ده أعرف، قال له الراجل ده أعرف بقى، يعني واحد متقمص شخصية مين؟ عمر بن الجموح. أو بكر وعمر ومن مهدي عفانا عفاكم الله، لأن بين العقل والجنون هو كده. سيدة زينب وسيدة رقية وسيدة نفيسة وسيدة عاتية وسيدة سكينة، هل هم في مصر أم لا؟ هو بس أنا عايز أقول لحضرتك هل هم صح؟ كويس، أنت لماح قوي يعني. إن كيدهن أيوة. أنا بس عايز أقول لكم مين السيدة مثلا، مين السيدة زينب، مين السيدة رقية، يعني عايز أقول لكم الأسماء دي اللي هما يعني إحنا يعني أنا شخصيا كنت متخيل إن دول قريبين جدا من سيدنا علي أو من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا دول يعني عايز أقول لحضراتكم بينهم كتير جدا، يعني مثلا سيدة رقية دي بنت جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن موسى القاسم ابن علي سيد العابدين ابن سيدنا الحسن حسين، تخيلوا بقى دي ايه؟ بس انا عايز اقول المصريين ايه؟ يقول لك دي بنت النبي. جدها النبي. جدها النبي، جدها رقم كام؟ بنت خالد امه، يعني عارفين كده؟ فانا بس ان شاء الله هجيب لكم بس الورقه ديها اقول لكم الاسامي كلها واللي دول كلهم ان شاء الله. واحد سؤال عن البهره، هقول لكم النهارده البهره ان شاء الله. ارجو ان يكون اهم. لأنها وايد دلوقتي يلاقوها مات زبتوا الشيعة والشيعة العباسة والناس في السنة اللي معارف من العاطفة كده والحب. واحد سألت سؤال جميل جدا مرة أكبر عشان أسأل آخر سؤال وهبدأ. قال سيدنا علي الشيعة بيقولوا ده سيدنا علي هو اللي كان بيغسل النبي وسيدنا أبو بكر راح مفيش حاجه مفيش يعني عايز اقرا كتاب قديم، اقرا كتاب اسمه عواصم من الخواصم. دورت عليه بلد لا بد موجود ما موجود كتير جدا. جزء العواصم من الخواصم الخاص في الصحابة مع الصحابة إلى سيدنا معاوية. كل الأحداث بس هو شوية صعب يعني دسم شوية. إذا عايز كتاب ساخن شوية في كتب عن الخلفاء الراشدين لواحد اسمه علي الصلاب. علي الصلاب ساخن وبيجمع حاجات كتير جدا هو رأيه يعني معقول. اسمه يا دكتور على الصبر كتب عن الخلفاء كل خليفه كتاب ابو بكر خليفه كتاب عمر كتاب علي كتاب عبد الله خمس كتب هم دول النهارده ان شاء الله حضراتكم الشيعة الغلاة الشيعة بس حضرتك عبايد الله اللي هم عبايد الفتح بتاع عبايد الله اللي حاضر هو ده حاضر نعم نعم بس احنا ما خلصناش لسه على الشغل حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر الشيعة الـ 12 الـ 12 عندهم 12 إمام. الشيعة الزيدية بيوصلوا للأئمة لمين؟ لزيد اللي هو رقم كام؟ رقم 6 تقريبا اللي هو السادس. في نوع من الشيعة اسمهم الشيعة الغلاة. الشيعة الإيه؟ الغلاة. الشيعة الغلاة دول يا حضرات يعني تجاوزوا الحدود. وتاريخهم من ايام سيدنا علي، يعني في ايام سيدنا علي فرقه اسمها السبائية. فرقه اسمها ايه؟ السبائية. السبائية دول نسبة الى واحد اسمه عبد الله بن سبع. كانوا يقولون ان عليا الها. يقول سيدنا علي ايه؟ ده كان موجودين ايام سيدنا علي نفسه. يعني في دول عدد كده كان موجود سيدنا علي. سيدنا علي عمل ايه؟ سيدنا علي عمل كل حاجه صعبه جدا. خدهم يعني خد بالك من اللي قال حلاوهم. اولا هذه الروايه فيها كلام لانه ما تنفعش معاه. يقولوا حرقهم يعني ايه؟ وسيدنا علي عايز يعمل لهم نوع من يفوقهم شويه، نفع لهم حصيره كده ويعني عارفين خوفهم بالولع زي العيل الصغير كده وده غلط يعني. لكن الكبار يجوز يعني. عمل ايه؟ لما يكون دخن عليه يعني خوفهم بالنار علشان هم عملوا بدعة كبيرة جدا. ايه هي؟ ان قالوا ان سيدنا علي ده ايه؟ اله مش اله. الفكرة ايه؟ في سر الهي. في سر الهي يعني ايه؟ يعني في حاجة غير مفهومة يبدو ان الله روح الله حلت فيه. خد بالك بقى الفكرة دي نسبة الى عبد الله بن سبع. دي مش موجودة، دي انتهى قرض انتهت هذه الفكرة السمعية. في فرقة تانية مع ذلك لما حرق فرق قالوا له ان هو اله. في فكرة فرقة تانية اسمها الغرابية. الغرابية دي قالوا ان سيدنا جبريل اخطأ في الرسالة فبدأ ما ينزل على سيدنا علي، نزل على سيدنا محمد. وقالوا تشبيهه يعني وحش قوي. قالوا لان سيدنا محمد يشبهه عليا كما يشبه الغراب الغراب. يعني كما يشبه الغراب الغراب يعني ايه؟ الغرابين ما تطلعش تراهم بعض لانهم صفر ما همش اي علامه. فسيدنا علي وده طبعا مخالف للتاريخ ايه؟ لان اولا سيدنا علي اصغر بكثير جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ده رقم واحد. سيدنا علي بمواصفاته الاسميه ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. رسول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ابيض. ولاد الرب. كان ابيض. بس مش ابيض زي الاوروبيين، ابيض زي المصريين. بياض مشوب وحمر صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قريب الشبه جدا، مش تعصب للمصريين والله، بس هو شبههم مش سعودي خالص، شبه مصر. يعني على صفات السنه النبويه لو في وقت ابو هريره ان شاء الله خلق النبي صلى الله عليه وسلم، عين النبي، شعر النبي، جسم النبي صلى الله عليه وسلم هو قريب جدا من دول المصريين اللي هو الابيض، ابيض مش ابيض قوي، مش ابهر يعني زي الاوروبيين كده، ولا اسمر ما هو بياض مشروب حمره صلى الله عليه وسلم. فسيدنا علي الاسمر كان لونه اسمر اصلع ضخم غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعه لا طويل ولا قصير. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم متوسط الطول والقصير عكس سيدنا علي. سيدنا علي كان اول طوال هو يعني سيدنا عمر كده كان طويل وضخم تخين اصلع اسمر يعني شبه كده الشبه. لكن ازاي الناس دول فهموا ان سيدنا علي هو ما عايز اقول لكم لاني يعني كان في ربما يكون في ناس جداد بقى يعني مش عارفين حاجه ومش عارفين حتى النبي شكله ايه وسيدنا علي شكله ايه بقى ايه فاخترعوا مساله برضه انتهت هذه القصه الفرقه اللي هي الفرقه الايه الغراميه. انا يهمني حضرات مش الفرق دي ما يهمنيش الامتحان كمان هذه الفرقه الغرامه ما تذكرهاش عموما على كل حال تقروها ماشي. لكن يهمني الفرق الموجوده الان الفرق الموجودة الآن ها؟ اللي احنا عايشينها في الواقع. أولاً أنا اتكلمت مرة فاتت عن أهم واحد اللي هم اللي هي الشيعة الاثنى عشرية اللي هم بتوع العراق وحزب الله والحوثيين وغيره كتير جدا اللي هم اللي اسمهم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية دول اللي احنا كمان رافضين ودول الرافضة كلهم رافضة على كل حال. كل الشيعة رافضة عن زي دي كل من يرفض إمامة أبو بكر وعمر اسمه إيه؟ رافض. ما عاد الزيدية بس اعترف بإمامة أبو بكر وعمر اللي هم في اليمن دول مجموعة قليلة مش كتير يعني دول موجودين فين؟ زيدية ولا زيدية؟ زيدية. أنت ما كنتش معانا المرة اللي فاتت لأن المرة اللي فاتت قلت إن في فرق في العراق اسمه إيه بقى؟ فرق يزيدية أو الأزيدية دول في العراق دول إيه بقى؟ الله يفتح عليك جزاكم الله خير اسمهم عبد الشيطان دول فرقه موجوده في العراق. العراق موجود خدوا في العراق ولبنان. انا عندي كده كتاب في الفرع الموجوده في لبنان قعدت اقرا فيها جزئين من كل صنف ولون على كل لون يا بطسطي. وفي العراق كده برضه كل الفرق ما تتخيلوش في العراق قد ايه. لكن اكبر مذهب في العراق هو في مرافقه المذهب السني. الشيعة الغلابة اللي هم موجودين دلوقتي يعني ايه كلمة غلاب الأول؟ ما معنى كلمة غلاب؟ غلاب يعني ناس تجاوزوا الحد. ناس تجاوزوا الايه؟ الحد. تجاوزوا الحد بايه؟ تجاوزوا الحد في الاعتقادات بتاعتهم لدرجة انهم عندهم اعتقادات صعبة جدا ان احنا حتى يعني مناقشها ان احنا حتى نتكلم فيها. اولا انا عاوز حضرتكم لو حضرتكم كتبتوا الائمه نراجع كده عندنا رقم الامام رقم 6 اللي هو مين؟ الواحد 2 3 4 5 6 زيد احمد جعفر الصادق. لا جعفر الصادق ابن علي حسن حسين علي محمد الطاهر جعفر موسى جعفر ده رقم كام؟ رقم 6 يا حضرات. خالد 2 يا حضرات. أنا أطلق على واحد روغي موسى القاضي خلف واحد تاني اسمه إيه؟ إسماعيل. اسمه إيه؟ إسماعيل. خلف إسماعيل لواحد وكده في شجرة لواحد وفي فرع لواحد. إسماعيل ابن مين بقى؟ جعفر الصادق. جعفر الصادق. يبقى الشيعة الاثنى عشرية اللي إحنا اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت يقولوا إن الخلاف أو الإمامة بعد جعفر في مين؟ في موسى الكاظم. خلاص؟ تمام كده؟ الغلاة كلهم بيقولوا ان الخلاف بعد جعفر الصادق لواحد اسمه اسماعيل. واحد اسمه ايه؟ ولذلك اساس الفرقة اساس الغلاة كلهم حاجة اسمها ايه بقى؟ الاسماعيلية. مش اسماعيلية المحافظة. لا. اسمه ايه فرقة الايه؟ الاسماعيلية. نسبة الى مين بقى؟ اسماعيل بن جعفر الصادق. فهمتوا كده؟ ماشي؟ يبقى بدل ما هنمشي في الشجرة جعفر الصادق موسى الكاظم بالترتيب كده هنمشي الايه؟ بترتيب تاني على مين؟ على اسماعيل. ولد اخر. يبقى الذين يقولون امامة اسماعيل دول اسمهم ايه بقى؟ اسماعيلية غلاب. أول حاجة حضرات اتفضل. اسماعيل جابوا اولاد، قالوا اولاد ولو كان اختلفوا برضو، عملوا فرق، عملوا ايه؟ مش عارف. ها؟ 12 برضو. لا لا لا مش 12، 7 وقفوا عند 7 اللي هو مين؟ هو ده رقم 7، اسماعيل رقم 7، عشان كده بيسموهم السبعين. سموه ايه؟ السبعين. لان بيقولوا اللي بعد كده مش خلفاء، اللي بعد كده ائمه، مش دول خلفاء اللي بعده كده ناس ائمه بقى، دور تاني. في حاجه تانيه غير الدور ده انتهى، والدور ده حقيقي اللي هو ايه؟ محمد بن اسماعيل وبعد كده سلسله كده. انا بس عايز نمشي خطوه خطوه كده. يبقى احنا كده بس ايه اللي فرق الاسماعيليه عن الاسماعيليه؟ عايزين سجل بدني بس معلش. في ناس يقولوا ان ده موسى، وفي ناس يقولوا ان ده ايه؟ اسماعيل اللي هو ابن جعفر الصادق. طيب الاسماعيليه دول حضرات فضل يعني قالوا ايه بقى؟ قالوا ان اسماعيل ده هو الامام، وهو اللي بعد وبعدين بداوا يخشوا في سكه في كلمه واحده بس. كلمة واحدة، إيه المشكلة في كلمة واحدة؟ مش عايزين تقبلوا فينا كلمة واحدة؟ إيه؟ قالوا في القرآن له ظاهر وباطن. كلمة الباطن دي، الظاهر اللي أنتم فاهمينه وتكلموا فيه، الباطن الأئمة بس اللي عارفينه. إزاي يعني؟ قال يعني لما القرآن يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، معناها إيه؟ معناها ان احنا نصلي ونزكي، يقول لك ده المعنى الظاهر بتاع العوام. امال ايه المعنى الباطن؟ يقول اقيموا الصلاه معناها اطيعوا الامام. انا اطيع ايه؟ الامام. واتوا الزكاه معناها عند الامام ال 5% ولا ال 10% اللي بتدوها تدوها لمين؟ للامام. مالهاش دعوه بالزكاه خالص. لما القرآن يقول الشمس والقمر بحسبان، الشمس الحسن سيدنا الحسن، والقمر سيدنا الحسين، مش كده؟ يبقى الشمس اللي احنا عارفينها الشمس ده المعنى ليه يا حضرات؟ الظاهر بتاع مين؟ بتاع العوام، الناس اللي هم مش عارفين. خدوا بالكم. وبعدين التأويلات دي يعني دي حاجه اسمها، ولذلك سموهم العلماء سموهم ايه؟ الباطنيه. قال ايه؟ الباطنيه. ليه يا حضرات؟ لانهم يرون ان القران له ايه؟ ظاهر وله باطن. طب والباطن له باطن الى 7 بواطن، يعني مش باطن واحد، مش اي حد يعرف الباطن ده. الباطن ده لا يعلمه الا الايه؟ عارفين معنى كده يا حضرات ايه؟ الغاء الشريعه كلها والغاء القران كله. بس هو يقول لك انا مؤمن بالقران وبالسنه. مؤمن بالقران؟ انا مؤمن بالقران وبالسنه. بس معناه ايه؟ خدوا بالكم بقى. طب نرد عليهم ازاي؟ قبل ما نمشي كده احنا ماشيين. نرد عليهم ازاي؟ نقول لهم يا حضرات، قول كلمه واحده بس. القران ده نزل باللغه العربيه. فيفهم طبقا بقواعد اللغة العربية. لما يقول الشمس والقمر الحسن والحسين يقول والله جزاك الله خيرا. تعال نشوف القاموس كده. نشوف القاموس في الشمس معناها الحسن ولا ما بقاش؟ ما بقاش، يبقى خلاص ماليش دعوة بيه. أقيموا الصلاة، الصلاة معناها إيه؟ شوفها في القاموس كده. شوفها في السنة كده. الصلاة معناها أقوال وأفعال مرتفعة للتكبير مختلفة للتسليم، يعني يبقى أنا عايز كده. لكن ما يجيش كل واحد يفصل الكلام على إيه؟ مزيد. على مزاجه، لأن أنا هعمل إيه يا حضرات؟ هعمل زي الراجل بتاع المغرب العربي، من المغرب العربي اللي بيطلع فيه معاوية. قول إيه؟ قول ادعى أنه جبريل. ادعى أنه إيه؟ جبريل. وأنا متابع عن القضايا بتاعت الناس العلم جوه كتير جدا في العالم كله، في مصر كتير يعني. الناس بيدعوا النبوه كتير، ومش هاممني قوي اما ادعي النبوه، لان انا ببقى عارفه شكله ايه وقعدت مع ناس كتير منهم. يهمني مين يا حضرتك انتوا عارفين؟ اللي حواليه. مفيش واحد ادعى النبوه في مصر ولا في اليمن ولا في المغرب الا وله اتباع. ليه؟ ليه؟ لان هو بيعمل لهم حاجه على هواهم. بيعمل لهم حاجه مثلا واحد يقول لهم كلنا اخوه مع بعض كلنا يعني. ما هو ليه سمعت كده بس ايه؟ ما ليش مرتاحي رخصة يعني. يوم سحابنا ده الضرب ايه؟ هيعمل اللي في مزاجه باسم الدين كمان. خد بالك. واحد من الجماعة بتوع المناوية في عقيدة اسمها المناوية. يعني المناوية دي كان يقول ان الواحد لما يجي يتجوز بأمه ممكن يتجوز بنته. يتجوز أخته. المنوال دي مشهورة يعني. انا اقول من مان اسمه مان. اسمه ايه؟ اسمه مان. يوم راجل يقول ايه؟ اباح البنات مع امهاتي. ومش عارف عمل ايه كمان. وبعدين يقول ايه الفلسفة بقى؟ فكيف حللت لهذا الغريب؟ ولم تستحل لذاك الابيض. يعني ازاي تبقى دي حلال للغريب وتبقاش ازاي اخدها الغريب؟ ده كلام مين؟ ده كلام ماني. كان له ارباع كتير جدا. يعمل شيوعية في الأموال. يقول يا جماعة كل اللي معاه فلوس نقسمها. طبعا دي هتلاقي ناس يعني لو واحد قال كده دلوقتي مثلا هتلاقي ناس كتير معاه. يعني يا جماعة الشيوعيين دلوقتي في حزب التجمع مثلا ده تلاقي ناس بيحضروا ندوات ليه؟ على أمل إن جماعة الشيوعيين دول يقول إن إحنا عاوزين نعمل مساواة. والراجل الغلبان مش عارف المصنع نفسه علاوه 10 جنيه آخر الشهر يجي يلاقي واحد يقول له ده أنا عاوزك وبراسك براس صاحب المصنع. واصلا كده كده غرقان ولا طالع 10 جنيه ولا طالع حاجه. بقول لك ايه احلى معاهم شويه مش مشكله. لكن ساعه ما اقول لهم مفيش اله مش عارف ايه يعني محدش يعرف يعني اسمه. لكن عايز اقول لكم عبد الستار الطويل حد عارف منكم؟ انا اسمع صراحه كده شويه كمان. وكان يقولوا له ليه انت الحاج؟ قول له انا ما افتكرتش ربنا غير مرتين اثنين بس. الحاجات كلها افتكرش ربنا غير مرتين. يقول ايه؟ قال مره راجل السجن عبد الناصر كان سجن الشيوعيين مره وبعدين سجن مستر طويل. فهو في السجن بيرحلوه حاطين السلاسل كده في ايده وماشيين عشان يركبوه القطر وواقع بين الايه؟ بين القطر وبين الرصيف. والعسكري عمال يقول سلسله سلسله كانوا شاب سلسله. العسكري حمل هم ايه على راسه؟ كانها عهده. وده ما يموت مش مشكله. المهم ايه؟ فهو عارفين في اللحظه دي ليه نفسه ما فيش حتى العسكري اللي بيحرسه سابه. قال لي ايه؟ قال لي يا رب دي اول دي تاني مره. المره الاوليه بقى انا كنت داخل الجامعه ولابس قصدك حذاء نص ناعل. نص ناعل يعني ايه؟ يعني ناعل بتاع مبل كده وبيعملوه بيركبوه يعني تركيب يعني شغلانه كده ما حدش يعني كتير منكم عارفه. فلابس حذاء نص ناعل بيقول وانا داخل عمال افكر يعني لابس حذاء نص ناعل يقوم عربيه مرسيدس العتاب ادمان تراب. وانا قلت لو في ربنا كان يبقى في حد. ده اللي خطر في بالي. داخل المدرج ليه واحد يقول له احنا عاوزين نعمل عداله في التوزيع. قال له ده عيد على كتفك عداله التوزيع يعني ايه؟ هما كذابين ولا عملوا حتى في روسيا قعدوا مع عمرو ولا عملوا عداله ولا حتى ولا اي حاجه. انا بس عايز افسر لكم وانا ماشي كده يا حضرات لماذا يجب هذه المذاهب تجد هذه المذاهب مع انها مذاهب ظاهره البطلان تجد اتباع. ليه؟ لان الاخلاق صدى في غرائز الناس والمسألة رقم واحد رقم اثنين ان في حاجه حضرات اسمها دين العوايد. دين العوايد من القيم ما من القيم نتكلم عليه. يعني ايه دين العوايد؟ يعني وجدنا عليها اباءنا. يعني صعب جدا واحد درزي واحد علوي واحد اسماعيلاوي واحد مثلا كذا يلاقي اباهاته يفكر في غيرها الا اذا كان في بقى حوار ومناقشات وكذا. وذلك قالوا لي في الفضائيات اليومين دول عمال كان اشارك في ان انا اقول للجماعه اللي بيذبحوا نفسهم واللي بيعملوا وده غلط وده مش عارف ايه وبتاع. قلت لهم لا طبعا مش هيك. قالوا لي ايه؟ قلت لهم لان انا لو جيت قلت ايه الفرق ايه الهدف؟ انا هدف ان احنا نصحح هؤلاء الناس نصحح هؤلاء الناس في التلفزيون. ده هو بيسمعك وهو اصلا شايف ان انت عدو بتحارب ما بيسمعش اصلا. فانت عايز انا عملنا مجهود كبير جدا مع ناس كتير جدا عراقيين موجودين في مصر لما جابوا اهل الحرب جم سجنوا في حلوان، في 6 اكتوبر، في المقطم، مجهود فردي مع ناس عراقيين كتير جدا. تخلوا عن المذهب الشيعي، فردي كده بالراحه كده بيننا وبينه، نكلمه بمنطق الحب ونقول والله كلامك ما ينفعش كده. انما على الفضائيات اروح اطلع على الفضائيات اقول الجماعه دول جهله والجماعه دول مخرفين، هو حتى لو كانوا كده حد هيسمع؟ هنقول طب ما حدش هيسمع. وبرضه حضراتكم ان المذاهب اللي احنا بنحكيها دي بس انا عشان ما تتعبش دماغه تقول المذاهب دي كان الوقت ده اتباع ازاي؟ ايه اتباع؟ لان هذه المذاهب كان بتلاقي ايه؟ بتلاقي كمان ساعات عصبيات ساعات زي ما احنا قلنا في اول محاضره. خلونا في الاسماعيليه دول، خلونا في مين؟ في الاسماعيليه. الاسماعيليه دول يا حضرات حصل في نوع من ال نعم. هو الاسماعيليه هم السبعيه هم الباطنين هم دول سبعيه ليه؟ يقولوا لنا سبعه باطنين ليه؟ ظاهر وباطن. كانوا بيسموه كمان محمره لانهم كانوا يقولون مخالفين حميم، المخالفين بتوعهم حميم. المخالفين دول حميم. عايز اقول لكم حاجه، واحنا ماشيين واحد حاضر، انتوا عارفين الدروس، والدروس انا هقول لكم انا يعني ناقشت ناس كتير منهم جدا، مناقشات عميقه جدا، بيسموا نفسهم الموحدون. الموحدون يعني ايه؟ يعني هم لوحدهم في العالم الموحدين. هقول لكم قولوا دلوقتي، قولوا من حاكم اله. طب ازاي موحدين؟ وقولوا من حاكم اله. اصل انت بتقول ان ربنا له صفات وله اسماء، وانت كده مش لان انت تدي صفات لربنا، ربنا اكبر من الصفات واكبر من الاسماء. ومن الصفات دي بتاعت مين؟ الصفات دي بتاعت الحاكم، حاكم بعمره. والاسماء الحسنى، الاسماء الحسنى برضه بتاعت زي البهائيه كده. امال البهائيه بيقولوا ايه؟ هقول لكم على البهائيه ان شاء الله، ان البهاء ده هو مظهر الله، بهاء الله، جمال الله. يعني جمال ربنا ظاهر في كل اللي احنا ما نعرفش نشوف جمال ربنا، فلازم يظهره على يد واحد مننا. اسمه ايه؟ اسمه الايه؟ البهادة. الشيعة بقى الاسماعيلية كلهم بيقولوا كده، كلهم بيقولوا كده. يبقى احنا عندنا الاول اسماعيل، وبعدين بعد اسماعيل واحد اسمه محمد بن اسماعيل، ده اللي خد بعد اسماعيل، وبعدين محمد بن اسماعيل ده بدا مخرف يعني، بدا يهرب، راح حته اسمها نيسابور. نيسابور دي في الحبس بيت. وبعدين لما راح نيسابور بدا الفرق تنقسم، بدا يظهر، ظهر اربع فرق. ظهر ايه؟ لا محمد بن اسماعيل هرب. لا غير اسماعيل سبعة بقى، دور تاني، دور تاني. يعني ايه؟ يعني هم مقسمين ابن ادم وبني ادم لغايه يعني خمس ادوار، كل دور سبعة وقعت، سبعة وقعت، سبعة وقعت، سبعة طبقات وقعت. لا لا ما قلتش كده، لا يعني ايه؟ سبعة يعني محمد بن اسماعيل من السبعة. لا لا لا من الدور الجديد بقى، سبعة جداد هنعد تاني. يعني الدور الاولاني وقف عند اسماعيل، عند اسماعيل سبع ادوار. كان سنة كام؟ ها؟ سنة كام؟ احنا قلنا التاريخ بتاع اسماعيل مش عارف. محمد اسماعيل هقول لك، هقول لحضرتك. لو كان اسمع الاذن هم الحشاشين. لا انا هقول لحضرتك الحشاشين. حاضر حاضر. ظهر يا حضرات، ظهر ايه؟ اربع فرق، اربع فرق من الاسماعيليه دول. هنقولهم بس ايه؟ يبقى في فرقة اسمها اسماعيلية زي ما هي، فرقة اسمها النصيرية، اسمها ايه؟ في بس أربعة عشان احنا عايزين كل واحدة من دول نعرف، الإسماعيلية وبعدين النصيرية وبعدين القرامطة. قرامطة مش القرموطي، لا لا أرمط، اسمه حمدان قرمط، مش أرمط ده اللي هو في ده زمان. ها؟ كان عندي هقول لحضرتك بقى التفصيل. حاضر. يبقى الاسماعيليه ايه؟ نصيرية. مجموع الأربعة دول يا حضرات، مجموع الأربعة دول أقول لكم التفصيل كل واحد من دول عمل المصايب يعني. لكن أقول لكم كل واحد من الأربعة، مجموع الأربعة يعتقدوا فيه، يعتقدوا فيه الباطل، إن في ظاهر وفي باطل، في ظاهر وفي الأربعة. مش هكذا تقول الأربعة اللي بيكون إسماعيلية ولا إسماعيلية؟ بيكون إسماعيلية. لا لا لا، بيكون إسماعيلية لازم تاني أقول لك، بس خلينا إسماعيلية بقى. إسماعيلية ايه؟ مصيرية قرامطة دروس. الأربعة دول بيعتقدوا فيه واحد إن القرآن له ظاهر وله باطن. بيعتقدوا إن اتنين، إن الإمام هو أساس العقيدة، لو وجدت ساعة دون إمام ينتهي الكون، يتبدد الكون، يتبدد الايه؟ الكون كله. الامام عندهم معصوم، الامام عندهم يعلم الغيب، ده اعتقاد الاربعه ماشي. ولذلك انا قلت لحضراتكم الحسن المهاني والديوان ديوان شعر البيت كده يجي 700 صفحه عندي، صعب قوي. هقول لكم ايه اللي قلت لكم ما بقيت شعر واحد، ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار. يقول المعز، يقول المعز ايه؟ ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار. يعني عندهم الائمه دول يعلمون الغيب، يقدرون على كل شيء، لا يعجزهم شيء. الصياغ مثلا اقول لكم تفسير يعني تأويل الصياغ. الصياغ معناه له ظاهر وله باطن. الظاهر ايه والباطن ايه؟ ظاهر الصياغ ترك طعام الشرع، والباطن اتمام سر الامام. اتمام سر الامام، الامام سره. انا بقول لك على سر كتاب الصياغ. خدوا بالكم، تبت يدا ابي لهب وتب. يقول يدا ايديه بتوع ابو لهب، مين؟ ابو بكر وعمر، لانه له ايديه هم سخروا عشان يحاربوا الاسلام. يبقى كلمه يدا مش معناها الايديه، معناها ايه؟ دي اسمها ايه بقى؟ الباطنيه. يبقى خلينا الاول نبدا بالاهم. نبدا بايه؟ نبدا بالاهم. الاهم ايه؟ حاضر حاول تقول حاجه والله. الاهم يبدا بالايه؟ بدوله اللي هم الفاطميه. الفاطميه دول اسماعيليين اصلا، اسماعيليين بس، اسماعيليه بس. يعني ايه اسماعيليه؟ قلنا اسماعيليه يعني بيقولوا بالايام السبعه لازم اسماعيل. حصل ان هم لما هرب محمد اسماعيل رحمه الله، في ناس تفرقوا في البلاد. في واحد راح، راح فين؟ في واحد راح قعد في المغرب، اسمه ايه؟ اسمه عبيد الله. اسمه عبيد الله ابن ايه بقى؟ اللي انت عايز تعرف اسمه عبيد الله ابن ايه؟ عبيد، نعم نعم. هو هناك ما هو لأنه هو كان غلط، فبدأوا يحاربوه، يعني يحاربوه يضطهدوه، ومش لاقي جو. خد بالك هو بيهرب ليه؟ لأنه ما ينفعش يقعد في بغداد، ما ينفعش يقعد في مكة، ما ينفعش يقعد في المدينة. ليه؟ لأن هم عندهم مذهب إن البلد اللي فيها، البيت اللي فيه مصباح ما تدخلوش. إيه البيت اللي فيه مصباح؟ عارف. البيت اللي فيه عارف ما تخش ليه؟ لأن هو هيتضحك، فيهرب بناس هيسابوه هناك. او في المغرب ناس من الجماعه الناس اللي داخلين في الاسلام جديد مش عارفين حاجه، يبدا ممكن يسمعوا هذا الكلام بتاعه في الرد. ممكن يكون كده، احنا مش عارفين محمد اسماعيل ده، ربما يكون هو البدء بتاعه الزبائن بتاعته. طيب خلينا نقول نعم بحاولنا والله من الملايين تأمن بس خلونا عموما يعني الأول هو واحد اسمه أبيد في واحد اسمه ميمون القداح ميمون القداح ده راح فين؟ راح المغرب وانت بقى انت البيعة بتاعته وانت المذهب بتاعه الواحد اسمه ايه؟ عبيد الله هو ادعى انه مهدي عبيد الله مهدي بس معرفش ان عبيد الله هو يعني انا مش عايز اعرفهم في اسماء كتير انا بس عايز اقول لحضرتك في اسماء كتير مش عايز اشوف الكروش في الاسامي محمد بن اسماعيل محمد بن اسماعيل راح هرب ولما هرب بدا المذهب يتفرع من ضمن المجموعه اللي راحوا الناس راحوا فين؟ راحوا المغرب عملوا هناك في المغرب خلاص بعدين الصحراء جمعوا حته كده وعملوا سموها الدوله العبيديه الدوله الايه؟ العبيديه الدوله العبيديه اللي فين؟ في المغرب العربي في تونس وفي ليبيا وفي المغرب اسمها ايه الدوله الايه؟ العبيديه الدوله العبيديه دي نشات سنه 296 هجريه 296 هجرية خلاص؟ طيب وبدأوا يعملوا يتوسعوا شوية لكن هم عينيهم على حاجة مهمة جدا عينيهم على مصر وأي دولة بتقوم يا حضرات أي دولة في التاريخ بتقوم كانوا بيفكروا في مصر ليه؟ لأن مصر يا حضرات أنا أتعرضت مرة الناس لها تبع الناس لها تبع يعني إذا أنا حكمت مصر أنا بخلافة كاملة يعني مصر تساوي إيه؟ تساوي خلافة كلها لو حكم مصر فماذا يغزو مصر كذا مرة كده يحاربوا ويفشلوا ويحاربوا لغاية ما دخلوا مصر على يد جوهر الصقلي على يد جوهر الصقلي سنة 358 هجرية جوهر الصقلي ده مش خليفة ده جوهر الصقلي ده هو الوزير بتاع المعز لدين الله اللي هو المعز لدين الله الفاطمي دخل مصر سنة 358 هجرية سنة 358 هجرية جوهر الصقلي تابع للدولة العبيدية اللي هو تابع للمعز لدين الله الفاطمي لا لم يسقط هذا خد بالك لانه بيقول عليه كده لكن هو لم يسقط كان هو من المجاهدين اللي جاهدوا الصليبيين لكن في خرافات كتير اضافوها لي الناس اضافوها لي هو لم يسقط لكن ثبت حضرتك ان سيد المدعو هذا صحيح من المجاهدين الذين قاربوا الصليبيين ده الحقيقه لكن احبابه هم عملوا ايه حضرتك؟ هم زودوا عليه خرافات خلت الناس يعني نسبوها ايه هو ليس من الشيعة ولا حاجة لا لا انا مش سمعت انت سمعت انا ما سمعت اي الكلام ده لكن هذا لم يثبت في التاريخ انا بقول لك انا قاري الموضوع ده كويس قوي انا لا اؤمن بما في التزايدات اللي عليه انا كل اللي اعرفه عن مغني صالح كان من المجاهدين الصليبيين لكن الناس بتروح تزوره بالموارد ده كله ما انزل الله من السلطان وانا مش عاوز حد يفهم يعني الكلمه اللي انا قلتها في الاول ان انا بقول ان الروس اللي احنا بنروح نزور مزرعته انا ارى ان انا نغلق هذا الباب تماما سدا للزرع خد بالك يا حضرات انا مثلا شغلي جنب حسين قدرا يعني ده ترتيب ربنا انا اصلي الظهر واصلي الظهر واعلم الناس الموجودين كيف طب والصلاه تجوز ده راي فقهي الجوز اذا كان في بينه وبين حاجز هذا جائز لكن لا يفهم من كلامي ان انا بقول ان الناس تروح سداح على مداح وتروح تعمل موارد هذا المسألة دي مسألة ما انزل الله بها من سلطان وانا اظهر في دكتور ازهري قديم وقال والله لو ان الحسين راى ما يحدث ما وسعه الا ان يضربهم بنعله وقال بالتعبير كده يعني مش هيكفيه ان هو ايه يضرب الناس دي انا بس عشان بس تصحيح للكلام لكن خلونا نقول الفاطميه اخر سنه حاجه بقى في التاريخ المصري دخلوا سنة 358 وبنوا القاهرة، هم اللي بنوا القاهرة سنة 359 وما جاش، ما كانش المعز جه، المعز الدين الله ده ما جاش. بعد كده جه بقى، جه المعز الدين الله الفاطمي وقعد في مصر 11 خليفة فاطميين، 11 خليفة فاطمي، 11 حاكم يحكموا مصر من الدولة الايه؟ الفاطمية. المعز والعزيز، وكان كل واحد يسمي نفسه اسم كده بس اسم ضخم يعني، اسم ايه؟ العزيز بالله، الحاكم بأمر الله. ولما تشوف الحاكم بأمر الله تقول شيطان، شيطان فعلا، انه بيدعي انه بيعلم من ايه؟ تخيلوا برضه دي الوهم ليه؟ لان انا لما اقول لك الشيخ الفلاني الفلاني يسبق الوهم ان كلمه حاجه حلوه، ما تغروش بالاسامي، ما تغروش بالاسامي. العبره بالايه؟ بالمسميات وليس بالاسماء. ايام العز بن عبد السلام كان اللي يحكم صالح اسماعيل وصالح الخلفاء كده، واحد اسمه صالح اسماعيل واحد نفسه صالح ايوه ولا اسمه ايه. والصالح ده عامل معاهده مع الصليبيين على اخوه على اخيه. الصالح بقى ازاي ان شاء الله؟ انه يحبس علماء المسلمين ويطالب على المسلم. بص صالح هي عسلي، بواحد اسمه سيف الاسلام ما ينفعش سكينه مع ان 10 بصل حتى. هو اسمه سيف الاسلام ده واحد سيف، هو كل سيف الاسلام وسيف الاسلام ليه؟ لا ايوب بعد هم اللي نهوا حكم الفاطميين صلاح الدين ايوب. خدوا بالكم بقى، سيدنا وسيدنا سيدنا برضه سيدنا زي ما قلت سيدنا صلاح الدين ايوبي حضرتك بنى الازهر، بنى الازهر اللي ده الجوهر الصقلي بنوه ليه؟ يسموه الازهر ليه؟ خدوا بالكم بالنسبه لفاطمه الزهراء عشان ينشروا منه المذهب الشيعي. وعندهم كمان بيت حضرتكم اكيد عارفينه اسمه دار الحكمه. دار الحكمه ده فين؟ موجود الى الان في قرب الاطباء في شارع قصر العين. كان دار الحكمه يجمعوا فيه دعاه في المذهب الاسماعيلي جميعا، يجمعوا فين؟ دار مستوى العالم كله يجمعوا في دار الحكمه. وعملوا المقابر والاضرحه بتاعه الاولياء دول. وانا يعني الوقت الناس بسمعها ما يسعدش، لكن انا عندي اسامي الناس كلهم اللي بنوا الاضرحه بتاعتهم. ممكن واحدة مثلا زي السيدة رقية مثلا. السيدة رقية دي انا عايز اقول لكم واحدة بس اللي ثبت بقى مفيش غير شك انها سيدة نفيسة الظلم. السيدة نفيسة هي اللي ثبت الوحيدة اللي ثبت انها مصرية، انها في مصر يعني. سيدة زينب السيدة زينب في خلاف والله تصور رجعت في خلاف بس يعني خلاف مش زي الحسين. بالنسبه للفاطميين حكموا مصر كام سنه؟ اقول لحضرتك بقى على طول الفاطميين حكموا مصر حضرتك يعني قلنا 11 خليفه كام سنه؟ الازهر بني سنه 359 وعملوا له 35 امام. 35 امام، 35 في جامع، 50 ايام ايه؟ دلوقتي نقطة خطيرة جدا، لأن الإيران بتعمل كده دلوقتي، حسب نصر الله بيعمل كده دلوقتي، أنا قلت لكم المرة اللي فاتت، بيبعتوا دعاء في العالم كله ينشروا مذهب استغلال لفقر الناس وحاجة الناس وجهل الناس. أنا عارف إنهم مش هيكسبوا حاجة، مش هيكسبوا حاجة وخاصة من مصر. بيعملوا بقى في جزر القمر وبيعملوا في افريقيا وبيعملوا في امريكا اللاتينيه بينشروا المذهب الشيعي، وفي مصر بينشروا المذهب الشيعي. والكتب اللي هم بيبعتوها بتجي لي الاول، انا بتجي لي انا الاول اراها. يعني لان انا عايز اقول لكم احنا نايمين في العسل وهم شغالين شغل من نار. وللاسف الشديد احنا سمينا سنه بالاسم، يعني سنه بالاسم. انا جاي واحد درزي بناقشه وجاي معاه واحدة زميلتي وجاي الناس معاه كده يزوروا الدرس ده. عايز اقول لكم وهذا جدا في تخش انا دكتور مش عارف برد عليك العقل عرقان زي ما عرقت عمال واللي قاعده جنبه لابسه بنطلون وما انا رحت سايبه ومكلمه قلت لها انت مسابك ايه؟ قالت صني بس ايه بقى؟ صني صني ولا بني؟ ايه اللي اسمك انك سميه بقى ان شاء الله؟ بتصلي؟ قالت يعني احيانا والله قلت لها بنتي فايام ستخرجيك يعني هتطلعيه من ال كنت واقف واحد زعلان وانت نفس واحد لسه ما لقيه هو ما تسلم انت الاول يا معلم لما تسلم انت على ايدك والله لو اسلمت على ايدك هتخش الجنه تقول ازاي طب والله كل واحد بس يسلم على ايد نفسه هو عايز والله العظيم هو متحمس قوي لا لا لا هو عايز ان هو درزي وورك من اخويا كتير يعني والله ده هو ده الاصل انا قاعد مكسوف ليها سنه قاعد متحرك ابص قاعد اخش وعمال انا بعمل ايه ومديتها كلمتين كده قاعد ما تفتحش وقاعد تغير الحال بس انا لازم اقول معلش ما كانش ينفع يعني ما تقولوش بقى الحكمه والمعوزه الحسنه وده كله بس انا لازم اقول كان هو ده وقتها ده واجبك ورسالتك والله كان لازم اقول انا بس عايز اقول لكم حاجه احنا بلد فاطميين والشيعه وكده وكذا احنا عايزين نقول يعني ايه سنه اصلا؟ يعني ايه سنه؟ بس لما بقى اسمع ان دي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزعش ده الرسول اللي قال لما بسمع ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز اقول لكم بطلع وداني وقلبي وكل حاجه ده كلام من النبي صلى الله عليه وسلم مش هفهمكم والله ما ده سيدنا عبد الله بن عمر كان بيمشي خلي الناقه بتاعته تمشي على الخطوات بتاعت ناقه النبي صلى الله عليه وسلم الحافر على الحافر يعني النبي يمشي كده يعني الطريقه اهو سيدنا عبد الله بن عمر اللي هو ماشي كده يقولوا له ليه ماشي كده يقول لهم رايت النبي يمشي على كذا صلى الله عليه وسلم شوف وصلت فين الحافر على سيدنا الامام مالك عاش كله عاش ما يلبسش حذاء في رجله المدينه ما يلبسش حذاء في رجله طول عمره قلت له هو جاهل متخلف قول له الهدوء بس هو يقول كده ما اقدرش ادوس على تربه فيها النبي بالحزاب صلى الله عليه وسلم عايز اقول لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم خلى العرق بتاع النبي هذا ثابت سيدنا ابو سليم وضعته في قاروره يتطيب منها العرائس العرائس بس ستات مش رجال العروس يوم الفرح تروح تحط من هذه القاروره مره واحده بس تفضل فيها طول عمرها صلى الله عليه وسلم كان لما يهرش يمسح راس يتيم او يمسح راس طفل في الطريق يعرف من بين اقرانه برائحته من غير ما حد يقول له ان النبي ده بس طبيعي احنا مش عارفين قيمه النبي احنا بس السنه بس وخلاص سنه انا المصريين طبعا انا بعتز جدا بالمصريين لكن انا عايز اقول المصريين ليس هذا مكان المصريين المفروض يكون اول عالم في كل حاجه والله في الدين واحنا كنا مصريين بهذه الصوره باسلامنا في اسلامنا فعلا وهنكون ان شاء الله باسلامنا رغم يعني ما يحدث المهم مش عارف الفاطميين دخلوا مصر الاول دخلوا مصر سنة 359 خلف النصر وتحت الخلافة الفاطمية سنة 567 في 35 إمام ينفقوا عليهم ويبشروا المذهب والمذهب أنا عندي المحاضرات بتاعتهم على فكرة دار الحكمة لكن تبقى فيها الدعاء والصلاة على الكل الدعاء لأنهم يقسموا العالم لأقاليم كان لهم تنظيم زي التنظيم المسؤولي كده إن كل إقليم ماسكوا واحد دول يتجمعوا وشوفوا هيعملوا إيه في داعي وفي إمام وفي كذا يعني مترتبين كده إنهم مصلحوا جدا خد كان عندهم لأنهم دارسين فلسفة كان عندهم عقلية ضخمة جدا دخلوا سنة 358 خرجوا سنة 500 خلافه للعباس كان في خلافه ساعتها خلافه العباسيه هم قالوا في خليفه هنا ضد خليفه ضد خليفه بقى في خليفه في مصر خليفه في بغداد وذكر الحرب بقى سيدنا صلاح الدين ايوب لما جه جه باسم الخليفه جه حرب باسم الخليفه مش بحرب اسمه هو اللي هو الخلافه العباسيه وبعدين عمل ايه بقى يا حضرات انا عايز اقول لكم بس نماذج من كان بيعملوا اولا هم عملوا الاضرحه وعملوا القبور وعملوا بقى ايه في عاشوراء بتعمل زي اللي حصل بيحصل في العراق كده يوم عاشوراء وعلى المساجد يدين سبت الصحابه ابو بكر وعمر وكده وفي الميراث راجل زي الست يدوا راجل يخلوا راجل زي الست وعملوا مذهب الشيخ وبعدين بدا الحاكم لان الناس المصريين طمعوا برضه المصريين اللي طمعوا برضه المصريين عملوا ايه؟ هم سمعوا كلام خد خطوه كمان ادعى انه اله المصريين انا قلت لكم المصريين عملوا فيه مقالب كتير جدا وعملوا فيه مقالب كتير جدا اكتر من مقالب اللي اتعملت يعني مقالب ان هو لما قابل واحد او مش عارف ايه وقالوا احنا وبعدين كان يعمل حاجات كده موجود في كتب التاريخ المصريه عيب برضه قرار تاريخ مصر ان هو برضه طلع في دماغه ان هو طالما هو اله يغير النظام ايه النظام؟ قال لي ناس اشتغل بالليل قدام بالنهار عمل كده فعلا مره حصل ازمه قمح في مصر مفيش قمح والناس مش لاحقه وطواقيه ومش عارف ايه راح اصدر فرمان قال لهم اللي هلاقي عدد قمح في البيت او قدام الباب هعتبره مكانش حاجه محدده كمية على طول يوم حجمه عايز اقول لكم طلع جبل يقول مبالغه طبعا زي جبل المعظم قمح من القاهره الناس مخبيينه والمعظم يعني الحمار كان مجرده في هذا اليوم 30 دينار يعني عملنا كتير كده لان كل واحد عايز يعمل ايه؟ عاوز يخرج القمح باي صوره فالشيالين والحمارين يعني كسبوا كسب كتير جدا وده دليل عليه يا حضرات المصريين هو في ازمه اه تلاقيه مثلا رايح يشتري عيش وعنده مثلا ايه؟ 3 مليان مثلا لشهر ولا حاجه عادي جدا في ازمه وطوابير وكل حاجه نشيل له بكره طالما احنا فاضيين النهارده نعمل طوابير عادي يعني حكاوي لما اقعد اقول لكم ما تسلموش ساعات اقول لكم في مشكله كبيره جدا مذهب شيعي عقيده شيعيه فقه شيعي كل حاجه شيعيه والمصريين مستعملين مره مشي الحلوان وهو كان اصلا الحاكم عمرو ده الحاكم عمرو ده مش اخر حاكم يعني على كل حال الحاكم عمرو ده ماشي في مره كده في حلوان وهو كان يحب يركب الحمار ركب حمار وماشي حلوان فاختفى قتل الطابور ترتيب حلو قتلوه حتى اخذ جثته طبعا الشيعه لما لقوا الحاكم ده اتقتل حاكم عمرو وعملوا ايه؟ قالوا لا ده هو ما اتقتلش ده هو راح فين؟ دخل السد وبدا الناس يطلعوا في اعتقاد ان الحاكم ده هو الاله اللي هم اسمهم الدروز اسمهم ايه بقى؟ الدروز اللي هم فين دلوقتي اللي هم موالين في الجولات واللي هم بتوع لبنان اللي هم مين؟ تعالى من مصر اصلا ايوه طبعا حمزه الدوزي ده من مصر كان والحاكم لانه الحاكم بتاعنا الحاكم في عمرو ومنهم فريد الاطرش واسماعيل الاطرش اسماعيل اللي عمل له مسلسل دي دور ازاي؟ وابوه الاطرش الكبير ده جوزي وجاب الطرش اللي هو سيدي سلطان الاطرش ده دول كلهم دروز والدروز دول هم الوحيدين الذين يخدموا ويسمح لهم الخدمه بالجيش الاسرائيلي الجيش ايه؟ الاسرائيلي ودول بيسموا نفسهم بقى الموحدون ليه بقى؟ لانهم ينفون كل الصفات بتاعت ربنا يعني القدره والعلم والسمع والبصر والاسماء الحسنى كلها الغفور الشكور الحليم يقول لك دي كلها هذه الاسماء للحاكم بامر ما هو ده اللي هو مات سنه 996 ده لا ما مات لا اللي هو مات سنه 300 لا مات سنة 411 ولا نشأتهم من الحاكم قتل فلما الحاكم قتل اعتقد ان الحاكم ده اختفى زي الامام الغائب ده فبدأوا قال له هو كان قال له اصل الامام عندهم اله طبعا اله يعني هو له صفات الاله فبدأ يظهر عند الدروز الحشاشين. لفترة من فترات التاريخ كان اسمهم حشاشين. حشاشين ليه؟ يقال أنا عندي كتاب اسمه حشاشين لواحد مستشرق. حشاشين لفرقة كبيرة. موجودين في جبل الدروز. قعدوا في جبل الدروز في لبنان بين لبنان وسوريا وعملوا قلعة اسمها قلعة الدروز برضه. اسمها قلعة الموت. سموها قلعة الايه؟ ليه قلعة الموت؟ لأن كانت قلعة محصنة جدا. كانوا يطلعوا يهاجموا الناس عاملين زي قطاع الطرق. فالناس بدأت تخاف منهم. اكتشفوا الحشيش المخدرات دي. يسكر الواحد حشيش ده ثابت مش مفترى على حاجة والله. يسكر الحشيش يقوم يغيب عقله يغيب خالص بالحشيش. يقوموا شايلينه ومدخلينه قصر في الساحل الشمالي اللي هو القصر الشمالي. يدخلوه يعني قصر يعني ايه القصر اللي هي ايه فيها ما لا عين لقت ولا اذن سمعت من الدنيا مش من الاخره يعني. خلاص دخلوه قصر يلاقي بقى سكتات وفواكه وبتاع وانا فين؟ كنت في الجنه. نعم انت في الجنه. طب وبعدين؟ قلت نعم راح. وبعدين شويه يقوم يديله كمان حته حشيش يروح ايه؟ مطلعينه بره. انتوا رجعتوني ليه؟ وما انت لو سمعت الكلام دخلك تاني. يقوم يروح واخد منين؟ وراح للخليفه. حصل يعني. راح للخليفه. يقول له شاف الراجل ده؟ يقول له اه. يقول له طب انا لو امرته باي امر هيسمع كلامي. يقوم يقول له يا فلان؟ يقول له احذر نفسك. ماسك السيف طارد نفسه موت نفسه. ليه يا حضرات؟ وهروح الجنه. يوم يقول له شوف انا قلت له انت لنفسك انت لنفسك ايه رايك بقى لو قلت له انت للخليفه؟ فبدا الامراء يعملوا ايه؟ معلش بلاش انا يروح يديله ايه؟ فلوس. فبدا نفوذهم ايه؟ يقوى اكتر. دول فرقه اسمهم الحشاشين اللي هم اساس الدروز الموجودين دلوقتي. عرفنا الدروز. نيجي لفرقه ثانيه دلوقتي اكتر خالص. انا بس عايز اقول لكم فين الباطنيين؟ خلونا بس الباطنيين، في تاني حاجه اسمها العلويين، قريبين منهم جدا، في سوريا بقى. هم الذين يحكمون في سوريا. يعني الجيش والناس اللي هم كده اكتر مش الاكبر في العدد في النسبه، لا. استعمار رومانيه حضارات، سموا لبنان، عارفين؟ حطوا دستور فرنسا قبل ما تطلع من لبنان حط الدستور ان رئيس الدوله يبقى مسيحي ماروني. يعني ايه ماروني؟ طائفه كده اسمها مارونيه. غير مارون لا لا لا لا لا طائفه اسمها مارونيه. والطائفه دي قليله جدا. اسفار اه. يقوم يعملوا ايه؟ يخلوا رئيس الدوله يبقى الدوله فيها المسلمين سنه كتير جدا ويخلوا رئيس الدوله ايه؟ مسيحي وماروني كمان. مش اي مسيحي. رئيس الوزراء بس. رئيس الوزراء بس سني. رئيس مجلس النواب شيعي. وزير الدفاع شيعي. يعني عاملين تشكيله كده في لبنان. لكن في سوريا قبل ما يطلعوا خلوا قاده الجيش وقاده الكذا قاده الفتح كلهم من المذهب العلوي، المذهب العلوي زي الدروز كده قريبين من الايه؟ من الدروز والاسماعيليه. وفي سوريا ناس اسمهم ايه؟ العلويين او النصيريه دول في سوريا. وفي لبنان اللي هم بتوع وليد قنبلاط فريق الأطرش اسمها الأطرش دول اسمهم ايه؟ الدروز. كانوا بيحكموا مصر اسمهم ايه؟ فاطميين اسماعيليين اساس الدروز بس مش دروز هم الاسماعيليه الاصليه. الاسماعيليه الاصليه كانوا بيحكموا مصر والاسماعيليه الاصليه هم الفرنج ظاهر وباطل والامام معصوم كل اللي انا قلته في الاول ده ماشي؟ اكيد عندكم اسئله كتير. طيب بسرعه بس لو عشان بس يعني حضرتك حاضر المصريه ولا والله كل اللي قاعد صغير اسمه مصريه ولا مصريه ممكن نسمع حضرتك حاضر اهو صار المهندس حاضر لا لا لا الدروس ليسوا تحت الاسلام ولا دروس ولا المصيرين ولا الاسماعيليه لانه يعني قال لهم ايه من عايز ايه تاني؟ وكفروا اكيد مش عايز كلام. مفيش كلام هو بيقول لو بيقول ده بيقول لا من عايز كلام. يعني مسيحيه مارونيه هي طائفه من طوائف المسيحيه زي الكاثوليك والارثوذكس بتاع لهم مذهب خاص يعني. مش وقته ده. النصيرية نسبة إلى واحد اسمه نصير الدين. نصير الدين، نصير الدين ده زي حمزة طرز كده. هو واحد من دول الوحيد يعني اسمه نصير الدين. قطوس الصدق. اه انا بس على وقت كده لا هو بس من بس حضراتكم في مصر مع بعض ولو عايز يمشي يمشي من هدوء من ورا انا بس عايز اقول حاجه الدوله الفاطميه هل هي هم من الناس الفاطمه ولا مش من الناس الفاطمه في مؤرخين تقول انهم من الناس الفاطمه والاكثر يقول لا مش من الناس الفاطمه ان هم ادعوا ان هم من الناس الفاطمه علشان يجمعوا الناس حواليهم يعني زي ما قلت لكم ناس عاطفيين ويعني ايه من الناس الفاطمة يعني؟ يعني ايه من الناس الفاطمة؟ إذا كانت فاطمة نفسها الرسول قال لها اعملي فإني لن أغني عنك دين الله شيئا. يعني واحد لك عامل الأشراف على عينه وعلى راسه وحيده وكده كل حاجة. بس خد بالك من لم من لم يسبق به عمله لن يسرع به نسبه. حديث وزور كده. اللي الواحد ما كانش عامل نافع طب عندنا ابو لهب عندنا ابو لهب مش هو عبد النبي صلى الله عليه وسلم وراح فين ابو لهب؟ طب عايز اقول لكم النسب حاجه جميله والقربه جميله كل حاجه لكن العمل عندنا هو الاساس. نعم بهاية في هذا نعم ايه؟ حزب الله الاثنى عشرية لان ده المره الثالثه الشيعة الاثنى عشرية حاضر العهد مش مش عارف دي قصه الاجرام المناسكي هي قصه يعني خارجه الشرعيه على قيمه الوهم يعني الشرعيه راجل اقطاعي عنده عزبه كبيره جدا الناس كلها بتشتغل عنده الراجل ده اقطاعي الاجرام المناسكي يعني الراجل ده كل شهر يجيله بقى حاجات تخدم عنده من الستات فليه واحدة مرة زعلانة كده بيقول انت مالك زعلانة لسه صغيرة وزعلانة ليه شايلة الهم قالت والله حماتي حماتي كانت حبة وكبرت في السن قوي تتحكم في كل حاجة دي والدي دي وهاتي دي وضلاع عيني مش مهني خليني اتمتع بالراحة مع جوز خالص قال لها يا حماتي تعبتي قالت له قال لها خليها تيجي تزور فهي فكرت والناس كلها فكروا ان هو حماتها المطروح الراجل هيعمل ايه؟ هيقعد يديها كلمتين في جنابها ويزعيها راح كنت واحد اتكلم معاها حديث طويل جدا وسقاها كوبايه شربات كده شربات ومشيت قعدت اسبوع الناس زعلانين قوي ان هو ازاي واحد ليه شويه قالوا ده الشيخ بتاع الكتاب مراته ماتت وهو كفيل وعيالها وضربوه مبقاش حد لاقي حد يخدمهم بقى حالته عدل خالص تعبان وقرفان وعايزين قال لهم بس ابعتوا لي وبعتوا له وسال ايه؟ الشراب ده وراح اسمعه منه ثالث واحد برضه كل ما حد بقى يزعل من الدنيا خالص يروح يعمل ايه؟ يروح رايح يزور الراجل الاقطاعي ده يقعد عنده قعده طويله ويروح سايق كوبايه الشربات دي ويروح ايه؟ اسمعه يتكلم على الله لغايه ما الثوره قامت موضوع كتير ناس كتير موت ناس كتير قالوا ده هو مش بيسيهم ايه؟ اكيد سموا بيسيهم سموا ويموتوا فراحوا له وقبضوا عليه وبتاع وحكموا عليه حكم ان هو يشرب من الايه؟ من الشراب ده ايه الشراب ده يا حضرتك؟ اقول لكم الشراب ده شراب ظاهر للمناسك عادي خالص زي الكراوي يوم اللي يرسون شراب مهدئ يعني جميل جدا هي مشكله مش في الشراب مشكله مش في الشراب مشكله في القعده اللي قبل الشراب القعده دي بيقطع فيها كل حبال الامل بتاعة الانسان يقعد معاها يعني الشيخ ده مثلا انت قد ايه؟ ما الدنيا مالهاش لها لازمه انت خلاص مرتك معاك مالكش في دخل تعال يعني اعرف اعرف فيقطع كل الايه؟ فيطلع من عنده فاقد الشهيه فاقد الامل مفيش الحاجات المعنويه بتاعته كمان مفيش حتى الخلايا بتاعته ما بتشتغلش وما يقعدش ايام ويموت والشراب ده بيساعد ان هو ايه؟ خلال حلقه هو اللي بيشرب من الشراب بتاع الحلقه اللي حصل له مات عارفين ايه؟ بيبقى هو معناها ان الناس تؤمن ان الشراب بس ما هوش فيلم ولا حاجه. انا لو عملوا مرضى الاجراء جابوا عصايه فيلم فين الفيلم اللي هو ودهنوه لون برونز كده عامل زي لون النار كانه حديده وحميت في النار بدرجه عاليه جدا. وراحوا جايين على واحد من بعيد وما يعرفش وراحوا ضاربينه في بطنه. تخيلوا اللي حصل؟ اغمى عليه. انا عايز اقول لكم ايه كمان؟ ان في حته بجد اتحرقت. مش دلوقتي. اه اغمى عليه ليه؟ ده فيلم. اغمى عليه من ايه؟ من الوهم يا حضرات. الشراب المناسك ده واحد الوهم بس ضل الوهم ده الناس انا لما اقعد احكي لكم عن محاضره الوهم دي ان شاء الله بكره بس لو كنت الناس من اول. اللي انت عارف كده ايه؟ لا مش شيعه خالص العقيده من الوهم بابوسيه. بابوسيه يعبدون النار ويعبدون الى الهي. العبادة في الهرج يعني الناس كلها في الهرج واحنا انا بس انا بعمل حاجه ثانيه انا بهتم بعمل اللي هو ده شأنه وعيدة. انا مش عايز اعمل عيد اصلا. انا مش عندنا عيدين اتنين. هو نفس الحكاية طيب مرة دي بتاعته. ما انا قلت لهم لا. انا ما رحتش. بقول لك صبر عليهم من ايه? هم زحمة ولا حضرة القرآن السنة وبرس المسلمون أو كتاب الله أو سورة الرسول. والله يا أنا رأي الله يعني الشيعة بيعملوا حزب كده ونصرش دعوة كلمتين عن ذلك. دعوة كلمتين عن ذلك. دعوة كلمتين عن ذلك. دعوة كلمتين عن ذلك. دعوة كلمتين عن I'm going to go to the next one.